مثل أراد أن يقتل محمدا وصار أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليه فهو عمد. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين سكر فلانا آخر فهو عمد. نعم عيد حرص إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم إيش إيش إيه؟ أن قلت إن حد السكران التعذيب وهذا تعبير خطأ متناقض أي أجل قول عقوبة لا لابد من أجل لأن الرسول أمر به المهم فرجع إيش الخبر الحجر أين نعم تعذيب يقول إن الحجر لما عقل أن يبني علي ويأخذ ثوبي فليأخذ برد وهذا صحيح العقل الحجر في ذات الساعة جعل فيه إرادة جعل فيه إرادة ولهذا هرب في توبيه هنا لكن ما أظن يرد مثل هذا أقول ما أظن يرد مثل هذا لكن إذا أردت أن تطيب قلب صبي الصبي يعثر أحيانا بالعتبة ويبكي ثم تجي أنت تقول تضرب العتبة ويحكي يفرح هذا يفرح تطيب خاص ولكن أسعى أن تضرب بقوة بيدك تضرب العسل إن أردت هذا فضرب بالحجة الجعفة نعم نعم أي نعم التوقف اختلف به العلماء إذا توقف العالم هل يعتبر قولا أو إحجاما فمن العلماء من قال إنه لا يعتبر قولا لأنه متوقف حيران والظاهر لي أنه يعتبر قولا وهذا هو ظاهر سميع الإنصار وغيره ممن ينقلون عليه المنع لأن التوقف معناه أن الأدلة عنده متكافئة وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري فالصحيح أنه يعتبر قولا نعم إذن اللي يعقل ما يسأل هذا يعتبر عقل المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤاخذ به كل واحد من الحكم نعم هو يقتل في الرابع الثلاث الحديث لأنه يقتل في الرابع إذا شربت الجوز ثم شربت الجوز ثم شربت الجوز ثم شربت اقتله وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا في الرابع يقتل بكل حال واختار شيخ الإسلام رحمه الله تفصيل في هذا وقال إن كان الناس لا ينتفعون إلا بالقتل قتل وإن كانوا يندفعون بدونه لم يقصد. وهذا قول وسط، والجمهور على أن هذا الحديث منسوخ. هذا يجب أن يفتش، أقول يجب أن يفتش. نعم يجوز أن نقول لمن قال عقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة، يجوز أن نقول له قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع هو كاذب. لا ما فيه إجماع، ما فيه إجماع، نذهب قائم مذهب الظهرية أنه يقتل. الشيخ الثاني يكتب فيها لو ترجعون إلى صراعكم مختلف، ذكر ابن القيم أكثر من 20 مسألة ينقل فيها الإجماع وليست المسألة الإجماع. وأنا حدثت لكم مسألة قلت إن بعض العلماء قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال آخرون أجمعوا على رد شهادة العبد. سبحان الله، كل يقول ما أسمع من جهة المؤسس المسحور لا غلق عليه لأنه مثل المؤسس ما يعرف. في الحال التي لا يعرف ما يقول لا يقع عليه الصلاة، ولو قيل جاء بالوقوع اعتراف مطلقا لكان له وجه، لأن حتى مسعود كرهنا لنا بركة العافية يجد من نفسه ضيقة حتى يطلق، يجد كأن الزوجة راتبة على قدر جاثمة على قدر. نعم ايش لو زنا وهو سكران هل يؤاخذ بزنا سواء قلنا محسن ولا غير على قول الذي رفعته لا يعاقب، وعلى المذهب يعاقب، وعلى قول الثاني الذي قال الذي يفرق بين اقواله وافعاله يعاقب. هنا الصحيح انه لا يعاقب. قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله، أما المخلوقين فمن أتلف للمخلوقين شيئا ضمن في كل حال حتى لو كان أجن المجانين يضمن في كل حال. نعم أجل له ما نفسك يغمن بالجيع ما نفسك، يعني لو أن نائما رسب على صغير ومات لا يقتل النائم يغمن فقط بالجيع على العاقل بالجيع على العاقل. نعم طيب هذا يقول عبد الرحمن كيف نضمن المجنون، كيف نضمن المجنون إن كان له مال فمن ماله، وإن كان مما يحمله العاقلة فعلى العاقلة، وإن كان ليس له مال وليس ما يحمله العاقلة فقيل إنه على الأب إن فرق في سفره وإلا ذهب هدره. أما ما ذكر الشيخ فهو المشهور عند أهل العلم عند أكثر أهل العلم أن عقوبة شارب الخمر حد، ولهذا يقول حد الشارب حد الشارب، لكن علي بن ابي طالب صرح بان الرسول ما سنه، صرح بانه لو جلد احدا في حد ومات فانه لا يضمنه الا ما كان من الشارب، قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسنه. الحديث البخاري. نعم. نعم. أثناتهم يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصيد؟ ذكرنا قلنا أن الصغير ذوات شر ليس أهلا للتكليف. أما إيمان هذا نائم، أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم، أما هذا ولكنه بالغ عاقل. وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين فوات الشرط ووجود المال، ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال: هل الثوب في السائمة شرط أو انتفاؤه وجود مال؟ وقالوا إن هناك فرق. وغلط من قال إن هذا الخلاف لا معنى له، وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المال. وأضرب لكم مثلا في الصيام، لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار، بلغ في أثناء النهار ثم أمسك وأثم، فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه أتى بما يجب عليه. ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء، لأن إفطارها في أول النهار لوجود مال، لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفوات الشر، فيجب أن يعرف الفرق بين فوات الشر ووجود المانع. وأظن الساعة أعلى انتهاء الدرس. هكذا موقوفا وسنده صحيح. وقال عثمان ان عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امراته ولم يشهد فقال بغير سنه فليشهد الان. وزاد الطبراني في روايه ويستغفر الله. وعن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة فعل من رجع يرجع، إذا رجع. والمراد بها في الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاح. وللرجعة شروط: الشرط الأول أن يكون من طلاق، أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة. مثاله: إذا طلق الزوجة، إذا فسخ الزوجة بعيب فيها فلا رجعة. إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل بعيب فيه فلا رجعة. لا بد أن يكون الفراق بطلاق. الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلو بها، وذلك لأن من طلق إلى خلوة ولا دخول فليس عليها عدة، والرجعة فرع عن ثبوت العدة. الشرط الثالث: أن يكون نكاح صحيح، فلا رجعة في نكاح فاسد.

مثال الصورة الأولى أن يقول الرجل والله لا أجامل، يقول زوجتي والله لا أجامل، هذا إيلاء مطلق. ومثال الثاني أن يقول والله لا أجامعك إلا بعد 15، هذا إيلاء مقيد. فإن كان دون ذلك دون 4 فهو إيلاء لغة وليس إيلاء اصطلاحا. لو قال والله لا أجامعك شهرا فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعلى من نسائه شهرا كاملا. أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحا أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يريد بذلك التحريف. مثاله أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك. صحيح؟ ليش؟ لأن أمها تحرم عليك على التأديب. أنت علي كظهر أختي، هذا لا على القول الصحيح. وبعض العلماء يقول حتى لو شبهها لمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه هذا صحيح، هذا قول غير صحيح. صحيح أنه أي الظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التحريم، يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم. وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التفريم، مثل أن يقول لزوجتي أنت عندي مثل أمي، يعني في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنوف والعطف وما أشبه ذلك. فإذا قال أنت علي كظهر أمي وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار. طيب لو قال أنت علي كيد أمي، نعم مثل، يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل، اليد والرجل والعين فهي كالظهر. ولو قال أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهر لأنه ينفصل، لأنه ينفصل. فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل. أما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يأتي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في وظيفة رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابلة الذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل. حكم الإيلاء، الإيلاء محرم لأنه حلف على انتهاك الحق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام. قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببه. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات.

إذا عاد لأنه يعني أقول عليه الصلاة والسلام عاد يشرب العسل لا شك. يعني يكون هذا الباب الخلق يحرم؟ نعم. هي قالت آذى وحرم. أين؟ نعم. لو ما تقولون؟ لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ لا ما يكون طلاقا، لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية، فإنه رجع إليها يجعلون الظهار طلاقا فائدة، وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي. التحريم غير الظهار. نعم نعم. الفرق أن الظهار أشد وأعظم، لأن الشبه أحل الأشياء إليه، حل الأشياء له بأشدها تحريم. يعني إذا قال زوجتي أنت حرام علي، أيها أعظم، أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأفضح. ما تقل في الطلاق والظهار؟ ما سؤال سمعتموه؟ يقول إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر فما حكم الجاح الثاني؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن العقد وقع على زوجها. نعم. نفس كل واحد. نعم سليم. يوشي كين تعارف؟ ما تقولون كين تعارف؟ يعني لو قفل بالطلاق اليمين هل يكون معارضة لقول الثلاث جد هنا جد وهذون جد؟ لا، لأن الهازل أراد الطلاق، أراد الطلاق دون أن دون إرادة وقوعه، فيقال أنت عرفت الطلاق الآن، والوقوع عدم الوقوع مبعد إلى الله عز وجل ورسوله، هذا هو الفرق بينهم. فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا عنده، فيقال المسح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا، ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينوي من الأصل، ما نوى الطلاق أصلا. ما فهمت؟ نعم. إذا إيش؟ إذا كلما كلما شيء وذكر ما تمشي هذا نقول إن لم يذبح يكفر فرضه، هذا ماذا خلق الله؟ خلق الله أن يقول مثلا والشمس والقمر والسير فلان. نعم. قال عليه الطلاق الشاف المجبيع، وقال الغير عليه الطلاق اللعب. إيه. لا بد الواحد يحدث منه. وانقص من يمين. نعم. الحق على الضيف، لأن المضيف حلف هو الأول. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المفسد، فكان الضيف مأمورا بأن يبرر، يمين أخيك، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر. لا على خذ المريق على الطبق أي طلق هذا أم يقع مثلا واحد دخل في الجامعة في الحال وهو يعني عجلة الجامعة بعد 6 أشهر، وإذا ركب في السيارة وقال ولا ما جاءت الجامعة هو لم يجيء 6 أشهر، هل هذا حكم الله؟ لا، ما أعرف كل حال، ربما يكون هناك طالب ويرجع قبل 5 أشهر، ممكن هي ما هو بيوا المستقبل مو بيجد يعني حكم الله هذا هذا يمين يمين عارف يعني. نعم ذكي ها من قال ذلك؟ من قال إن الإشهاد على الطلاق واجب؟ هل قلت الإشهاد على النكاح واجب شرط الإصلاح عند أكثر العلماء؟ هذا على الرجوع، أقول على الرجعة، على الرجعة كما قلنا إن إن إن إن القول بالوجوب معروف مشهور، لكن حديث ابن عمر على قول ابنه وقد ورجعها إذا جعلنا الرجعة في عادة مطلقة يدل على عادة الوجوب. على كل حال لأن السنة مؤكدة في الرجعة. ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ خالد. اي نعم نعم. ها حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها ما هو الدليل؟ عبد الرحمن ثم سلامة. من عمل عمل عند الدعاء وأحصل عدة واتقوا الله ربكم. وذكرت لكم رواية حديث ابن عمر صحيحة فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غضب، والغضب يدل على التحريم وشدة ذلك. طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم نعم نعم. ثم تحيض فقط ثم نقض. نعم. هل في طلاق الحامل اللي وراك فرأت، هل في طلاق الحامل تحريم؟ إن هل يحرم طلاق الحامل؟ طيب أنت جئت بالدليل وجئت بالحكم، وش تقول؟ لكن هل يجوز أن يطلقه وهو حامل؟ كل نعم ولا يجوز. الدليل ارحم الى سمع. طيب هل في القرآن ما يدل على جواز طلاق الحامل؟ لأن العامة الآن عنده من الحامل لا يقع عليها الطلاق. نعم يا أيها النبي. نعم لكن صحيح، لكن هل فيه دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليه؟ هذا اللي قاله عبد الله. نعم بينت في سياق قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، كل الايات في الطلاق الى ان قضوا ولاه الحمال اجلهن ايضا. والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك ايمن الذي ذكره ايمن صحيح. طيب الطلاق بالنساء خليل، هل هو حرام او حلال؟ حلال. الحديث مر فليطلقها طاهرا او حاملا. طاهرا من الحيض فليطلقها، هذه المراه يعني وهي مطلقة في حيض ظاهرا يعني من الحيض أو حامل. طيب ولأن طلاق النفشاء طلاق للعدة، لأن تسعى في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض. طيب رجل أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر، فقال أنت طاهر، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طاهر، تطلق لا تطلق؟ وهذا من الخطأ. تمام. طيب رجل يا عبد الرحمن قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فنجت وكلمته، ما تقول؟ يقع لأنه أراد الطلاق. نعم عبد الله ما هو تري على ان الانسان لا يقع في الطلاق؟ وهذا من الانسان. طيب عندنا قوله ايهما الراجع عندكم؟ الثاني. نعم رجل نزل بئرا فأمسكت زوجته الرشا به، ولما كان بأدنى البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك، فطلقه. أنت كيف طلقه؟ قال أنت طالق. قالت زد. قال أنت طالق. قالت زد. قال أنت طالق. قالت زد. قال ما بعد الثلاثة؟ ايش تقول؟ لا يقع الطلاق؟ ها؟ عندك دليل على هذا؟ طيب مقبل؟ هي. نعم. طيب صح، هذا بقياس في نص ومسكروا عليه. طيب خالد، نعم صحيح. إذن على كل حال كل طلاق في إكراه فإنه لا، لكن هل يلزم عندنا ذات أشياء تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وتارة يعول، يعني تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه وتارة يعول؟ إذا أول فلا شك أنه لا، يعني لما قال طلقني قال أنت طالق، يريد طالق من قيد، هذا ما في إشكال ذاقة. وتارة يريد أنت طالق دفع للإكراه لا خاصة للطلاق، هذا أيضا لا يقع. وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف، فهل يقع الطلاق في هذه المسألة أو لا؟ ذكرنا أن فيها قولين العلماء وأن الصحيح أنه لا يقع لعموم الأدلة، لأنه لا يمكن أن شخص يحب زوجته ثم يتحصل له من ذلك الحال ويريد الطلاق من قلب أبدا. طيب الرجعة تثبت بشروط. طيب سندر ايش ان يكون الطلاق فكره اعكس، نعم نعم نعم نعم في واحد. السلام عليكم. نحن طلاق على غيره. وبيجي شرط سادس عبد الرحمن، هذا معروف، هذا بين واحد لا في شرط آخر أشرنا إليه، لا لا يقصد الضرر، لا يقصد الإضرار. طيب الشروط هذه إذا تخلفت هل تخلفها فإنه لا رجعة، لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو لا يجوز؟ طيب تمام، إذا تخلف هذه الشروط فإنه لا رجعة، لكن له أن يعقد عليه إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد، فإنها لا تحل إلا بعد ذلك. طيب رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا الشروط التي عرفتم تقبلها، ما تقول؟ هل تحصل رجع بذلك؟ ها؟ ألا سؤال اللي قدامك، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها، هل تحصل الرجعة بهذا او لا؟ في التقديم نعم محمد، لكن ترى التقدير عبد الرحمن نحن نتكلم عن التقدير ما هو عن الجماع، الجماع هو الذي فيه الخلاف، هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل. فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينوي، والقول الثاني لا بد من نية. فإن جامع إلى نية فهو حرام عليه. بخلاف التقليل فإنه حلال لأنها زوجة. التقليل واللمس والمراجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له وليس فيه رجعة. لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينوي. والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية. فإن لم ينوي حرم على الجامع ولا تقل بذلك رجعة. لأن الجماع قد يكون دليلا على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليلا. قد طلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد الرجعة. والاحتياط أن لا تحصل الرجعة إلا بالنية. طيب الإشهاد على الرجعة حكمه سنة والدليل أنه سنة. موسى سأمسكوهن كم أفارقوهن بمعروف كمل وأشهدوا لو عدل. طيب ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب؟ ولم يقل ليش. طيب ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه هل تصح مراجعته أو لا؟ أحمد مشتغلون صحيح. ولو عقد على امرأة لم يصح. والفرق أن المراجعة استدامة النكاح والاستدامة أقوى من الذكر. ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولازمه إزالة. ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراما لأنه ابتداء طيب. وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الاستدامة. الاستدامة أقوى من الاستدامة. الظهار هل هو حلال أو حرام؟ بداية الله حرام الظهار. الظهار نقول أنت عليك كظهر أمك حرام. ما هو الدليل؟ قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور. واضح؟ طيب ما هي علة التحريم؟ لا أنت ها كيف ضيف طيب ضيف أكل طعام مع البيت. طيب شبه أحل شيء عليه بأحرم شيء عليه وهي أمه. طيب رجل شبه زوجته بأمها الأخ قال لها أنت علي كظهر أمك فهل يكون هذا ظهرا أو لا؟ ليس بظهر. لماذا؟ هل أم زوجته تحل؟ لا لا تحل، إذن يكون ظهارا. طيب، قال لها أنت علي كظهر أختي، نعم نصفين متشابهين، ها؟ ما في. طيب شرف لا يكون ظهارا، اخذوا شيء حرام عليه، ها؟ اخذوا شيء حرام، إيه؟ هل اخذ زوجتي حرام او لا؟ حرام ولا على غير تأبيد، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام. كأن قوم يريدون أن يخالفوا عبد الرحمن. أحسن، تمام. الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كان تحريم الأخت لكان وصفا لازما. نعم، فالأم. إذا حرم، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختي فليس ثلاثة بالحرم، إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بالحرم، وإن قال كظهر أختي ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب، حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه البخاري. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصلاقة قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.